نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا ريت نتقارب أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الصحابة متفرقين فقال: إن تفرقكم هذا من الشيطان. فكانوا البعض إذا جلسوا يعمهم البساط، أو كما قال. قال رحمه الله: باب الوتر. وذكر فيه ثلاثة أحاديث. والوتر في اللغة الفرد، أو ما ليس زوجيا. أو كل عدد لا يقبل القسمة إلا بكسر، يعني واحد وثلاثة وخمسة وسبعة إلى آخره. ويقابله الشفع، وهو العدد الزوجي الذي يقبل القسمة بلا كسر. وقد أقسم الله رب العالمين بهما، يعني بالشفع والوتر، في سورة الفجر. قال أهل العلم: الوتر الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. والشفع الخلق، فكأنه أقسم بنفسه وبخلقه. وقيل: الوتر عرفة، والشفع يوم النحر. وفيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والوتر المراد بها هنا هو الصلاة ما بين العشاء إلى الفجر. الصلاة ما بين العشاء إلى الفجر. طيب، هنا مسألة: لو أنه جمع بين المغرب والعشاء، متى يبدأ وقت الوتر؟ بعد الصلاة. فلأنه جمع تقديم، كحال المسافر أو المريض، ممن يجوز له الجمع، فوقته من بعد صلاته العشاء. وأما فضل الوتر فيكفي فيه ما سبق، وأيضا أنه من العبادات العظيمة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يدع الوتر في سفر ولا حضر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنفل في السفر إلا أن يصلي الوتر وركعتي الفجر، فكان لا يتركهما في سفر ولا حضر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها، وهي الوتر، كما في صحيح الجامع. وفي الصحيحين أنه وصى أبا هريرة بألا ينام قبل أن يوتر. وعند مسلم وصى أبا الدرداء، جزاك الله خير. وعند أحمد وصى أبا ذر. إذن وصى ثلاثة من الصحابة بالوتر، مما يدل على عظيم فضله. وقال كما في الصحيحين: إن الله وتر يحب الوتر. ثالثا، خطورة ترك الوتر. خطورة ترك الوتر تعمدا أو على الدوام. تعمدا أو على الدوام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يوتر فليس منا. لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يوتر فليس منا، أخرجه أحمد وغيره. ولما سئل أحمد عن رجل يترك الوتر عمدا، قال: هو رجل سوء ساقط العدالة. هذا مما يجعل المرأة يحافظ على صلاة الوتر، سواء كانت واجبة أو مستحبة، كما سيأتي في حكمها. وأما رابعا فحكمها. فالجمهور على أنها سنة مستحبة أو سنة مؤكدة. وقال أبو حنيفة بالوجوب، يعني أن الوتر واجب، وخص بعض أهل العلم الوجوب بأهل القرآن، وبعضهم خص الوجوب بمن له ورد من الليل، وينظر في ذلك الآثار المروية في مصنفي عبد الرزاق. باب من قال الوتر واجب، باب من قال الوتر واجب على أهل القرآن، وهكذا. أما من قال بالاستحباب وهم الجمهور فاستدلوا بأدلة. أولا حديث الأعرابي: خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة. وكذلك حديث عبادة بن الصامت لما سئل أبو محمد الأنصاري عن الوتر فقال الوتر واجب، فقال كذب أبو محمد، يعني أخطأ، وكذب في لسان الحجاز، أخطأ أبو محمد. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات في اليوم والليلة. الحديث. وكذلك لما مر معنا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته إلا المكتوبة، وثبت عنه أنه صلى الوتر على راحلته. ولكن يشكل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الوتر واجب والوتر حق، وقوله: ليس منا من لم يوتر. وظواهر الأدلة من الأمر بالوتر، والأمر ظاهره الوجوب، ولذلك قال أبو حنيفة ومن تابعه بالوجوب. وذهب بعض السلف إلى الوجوب على أهل القرآن. ليه؟ لماذا؟ لقوله: أوتروا يا أهل القرآن، فخص بالأمر أهل القرآن. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن ذلك واجب في حق من له ورد من الليل، من كان يصلي صلاة الليل فيجب في حقه الوتر. والجمهور يقولون بالاستحباب كما مضى. وعلى كل نأخذ من هذا أن الإنسان يحافظ على الوتر حتى وإن كان سنة فإنها مؤكدة. ومن قال بالوجوب عموما أو قال بالوجوب في حق طائفة معينة فما أبعد، والله أعلم. طيب، خامسا: ولا يجوز تكرار الوتر في ليلة. ولا يجوز تكرار الوتر في ليلة، لحديث عقبة بن عامر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. صححه ابن حبان والألباني: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. فنهى، لأن هذا نفي فهو نهي وزيادة، عن تكرار الوتر في الليلة الواحدة. وهنا مسألة: ماذا يصنع لو نام عن الوتر أو نسيه؟ يصليه في الضحى، ولكن يصليه شفعا. فإن كان ورده من الليل ثلاثة فيصلي أربعة، سبعة يصليه ثمانية، أحد عشر يصليه ثنتي عشرة ركعة، فيصليه من الضحى شفعا. لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة، فيشفع الصلاة. ولكن هذا لمن كان مداوما على الوتر، لقولها: كان إذا فاته حزبه من الليل، ورده من الليل، وأما وقت الوتر فكما مضى ما بين العشاء إلى الفجر. وسبقت مسألة في من جمع بين المغرب والعشاء يبدأ من بعد انتهائي من الصلاة إن شاء. وأفضل أوقاته وقت السحر كما سيأتي معنا في حديث عائشة، وانتهى وتره إلى السحر لأنه أفضل وقت الليل حيث نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا. يقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ الحديث. سابعا، بما يوتر؟ يوتر بركعة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة ركعة، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صفة ذلك قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي الصبح أوتر بركعة، صلى ركعة توتر له ما مضى. وأما النهار فوتره المغرب، فوتره المغرب. وأما صفة صلاة الوتر فتصح ما لم تكن تشبه المغرب، يعني تصح أنه يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة، أو يصلي ثلاث بتشهد واحد. أما أن يصلي ركعتين ويجلس للتشهد ثم يقوم فيشبه المغرب فلا. ويشرع القنوت فيه، يعني في الوتر، ومحله قبل الركوع وبعده على الراجح، والسنة التنويع لأنه ثبت عنه قبل وبعد. قال العسيمين رحمه الله في الشرح الممتع أن السنة في ذلك التنويع، وأشار إليه الحافظ في الفتح فقال أن الاختلاف هنا سائغ، يعني أن يقنت قبل أن يركع أو بعد أن يركع. قال الإمام الألباني رحمه الله في صفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في ركعة الوتر أحيانا. قال: وقلنا أحيانا لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت، فلو كان يفعله دائما لنقلوه جميعا عنه. نعم، ثبت عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، وثبت أنه علم الحسن رضي الله عنه دعاء القنوت، ولكن لم يكن ذلك من عادته مستمرا عليه صلى الله عليه وسلم. ويشرع فيه ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث إمامة أبي بن كعب رضي الله عنه في قيام رمضان، فكان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت. رواه ابن خزيمة، رواه ابن خزيمة. فيشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما لدليل العموم أن كل دعاء محجوب ما لم يختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يشرع فيه رفع اليدين للدعاء كما في حديث أنس رضي الله عنه كان كلما صلى الغداء صلى الله عليه وسلم رفع يديه يدعو بهما. قال الشيخ العسيمين رحمه الله: يكون حذو صدره، لا يبالغ لأن هذا ليس من الابتهال، يكون رفع يديه حذو صدره. وأخيرا الذكر بعد الوتر. الذكر بعد الوتر. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد الوتر سبحان الملك القدوس 3 مرات، يرفع في 3 صوته. وهذا خلاصة مبحث الوتر، تعريف الوتر وهو الفرد وضده الشفع، وأقسم الله بهما وفضله معروف. فك ليه؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتراني في ليلة. إيه؟ يتنفل يصلي. انتهى الصلاة إلى وتر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر، كان يصلي ركعتين جالسا أو يصلي ركعتين عموما. لا، لأنه قال: لا وتراني في ليلة. ما هو كده، لو هو صلى وترا ثم فك كما تقول بوتر، فيكون قد جمع بوترين في ليلة. وسبق معنا أنه لا يجوز تكرار الوتر في ليلة. ماشي. ومضى الكلام في حكمها، وكذلك في التحذير من تركها، وبيان وقتها، وحكم من نام عنها أو نسيها، وعددها، والقنوت فيها، ورفع اليدين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذكر بعدها. قال الإمام رحمه الله: باب الوتر، أو باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ذكر في هذا الباب 3 أحاديث. الأول حديث ابن عمر هذا، وفيه بيان أن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. وقوله مثنى مثنى توكيد لفظي، كما تقول: جاء جاء الطالب، أو جاء الطالب الطالب، فقال مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين، اثنتين اثنتين. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، فيه حجة لمن قال بجواز الإيتار بركعة، فيه حجة لمن قال بجواز الإيتار بركعة، يعني صلاة الوتر ركعة واحدة، وهو مذهب الجمهور. ولما صلى معاوية رضي الله عنه الوتر ركعة، أخبر بعضهم ابن عمر فقال: هو فقيه، وهذا من مناقب معاوية رضي الله عنه، وهو أيضا منقبة لابن عمر رضي الله عنه. وقوله: فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني دخول وقت الصبح، صلى واحدة يعني ركعة واحدة، فأوترت له ما صلى، فدل على أن صلاة الليل جميعا كالكيان الواحد، البناء الواحد. وعليه فالمسألة السابقة، لو أنه أوتر ثم صلى فهي صلاة وتر، ولم يخرج عن قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. وأما ما يصنع من فك الوتر هذا، فهذا شيء محدث ومخالف لقوله: لا وتران في ليلة. وخطاب الأعرابي له، أو الرجل له، فيه دليل على جواز مخاطبة الخطيب على المنبر، وهذا فيه أدلة كثيرة، لا سيما من الأعراب كانوا يخاطبونه وهو على المنبر، وربما نزل فوضع كرسيا فجلس فعلم الرجل ثم عاد فأدى الخطبة. جزاك الله خير سيدي. وفيه بيان ما سبق أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وأما من كان له ورد فنام أو نسي فليصلي من الضحى على ما مر، ولكن يأتي بالوتر شفعا. وقوله أنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا هذا الأمر أمران، أمر بالصفة وأمر بالموصوف. أما الصفة فهو جعل آخر الصلاة وترا، وأما الموصوف فهو الأمر بصلاة الوتر اللي هو قيام الليل أو صلاة الليل أو التهجد. والأمر بالصفة أمر بالموصوف، ولذلك الأمر هنا إما للوجوب وإما للاستحباب وإما مشترك بينهما على ما مضى تفصيله، فيحمل على الوجوب كما في قول أبي حنيفة ومن تابعه، لا سيما مع ما مر من قوله الوتر حق على كل مسلم، وقوله الوتر حق، وقوله من لم يوتر فليس منا. وهذا حمله الجمهور على المبالغة وعلى أنه سنة عظيمة مؤكدة، وحمله بعض أهل العلم على أنه خاص بأهل القرآن لقوله أوتروا يا أهل القرآن، وحمله شيخ الإسلام على أنه أي الوتر واجب في حق من له ورد من الليل، يعني من كان يصلي بالليل وجب عليه أن يوتر. والخلاف قوي كما مضى، والجمهور ذهبوا إلى حديث عبادة بن الصامت لما قال كذب أبو محمد، لما قال أبو محمد الأنصاري رضي الله عنه الوتر واجب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الدابة على الراحلة وكان لا يصلي المكتوبة على الراحلة، فقالوا هي سنة مستحبة، ولكن تركها شديد لقوله صلى الله عليه وسلم كما مر من لم يوتر فليس منا. ولما سئل أحمد عن تارك الوتر قال رجل سوء. وجعل آخر الصلاة وترا هو من باب ختم الأعمال بالتوحيد، أشار إليه العثيمين رحمه الله، لأن الله وتر يحب الوتر. وهذه إشارات لطيفة، فرحمه الله رحمة واسعة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. وهذا من أعظم بيانه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يبين للأمة بقوله وعمله وتقريره، وكان في بيانه لهم يراعي طبقات الناس وقدراتهم، فمن الناس من لا يستطيع القيام آخر الليل ولا وسطه وإنما يستطيع في أوله فقام في أوله، لأنه لو قام الليل كله آخر الليل لشق ذلك على طائفة من الناس، كيف وهو صلى الله عليه وسلم كما أخبر ربه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يعني من يتأمل هذا الحديث من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ومن أوسطه ومن آخره، قد يمر علينا مرورا كرام، ولكن من يتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة في بيانه لها يرى رحمته وشفقته بالأمة صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فحكم الوتر بالنسبة للوقت بحسب حال المصلي، بحسب حال المصلي، فمن كان أيسر عليه وأحضر لقلبه أول الليل فأول الليل له أفضل، لأنه قد يقوم في آخر الليل ولكن في ذهول مشوش الفكر غير حاضر القلب فيكون أول الليل له أفضل. طب واحد بينام بدري وبيصحى قبل الفجر مرتاح ويستيقظ نشيطا فهذا في حقه آخر الليل أفضل. أما من جهة العموم فوقت السحر آخر الليل أفضل، لأنه وقت المناجاة. وقد أثنى الله رب العالمين على القائمين آخر الليل، قال وبالأسحار هم يستغفرون، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه ساعة الإجابة، ينزل ربنا سبحانه وتعالى، يعني نزولا يليق بجلاله وكماله جل وعلا، نزولا ليس كمثله نزول، إلى السماء الدنيا، يقول هو جل وعلا القائل: هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وذلك كل ليلة. نثبت ذلك كما جاء بلا تكييف ولا تمثيل، وبلا تحريف ولا تعطيل، ونقول آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فأفضل الوقت بالسحر. طيب، هذا الحديث فيه أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الوتر، وقد أمرنا بالائتساء به، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ولذلك أخذ من ذلك أحمد أن تارك الوتر عن الكلية ريل سوء، لأنه تارك لسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام عمدا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. فبينت رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة. طيب كيف نجمع بينه وبين حديثها هي في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة؟ ازاي الوقت خلص؟ الجمع بين الحديثين 13 ركعة واحدى عشرة ركعة. ماشي. قال بعض العلم بإدخال سنة العشاء وركعتي الفجر أظهر، وركعتي الفجر أظهر، وهذا فصلته بعض الروايات عند مسلم رحمه الله. فمرادها هنا بركعتي الفجر. وأما صلاة الليل فكان لا يزيد عن 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غير رمضان. طيب، كان يوتر بخمس، وثبت عن أم سلمة أنه كان يوتر بسبع، لا سيما في آخر حياته، وأوتر بتسع صلى الله عليه وسلم. كيف نجمع مع قوله صلاة الليل مثنى مثنى؟ أن هذا الغالب العام صلاتها ركعتين ركعتين، أما حينا فيوتر بخمس ركعات، خمس ركعات لا يجلس إلا في الأخيرة، وبسبعة وبتسعة وغير ذلك من الهيئات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون قد انتهى معنا باب الوتر. في سؤال في الوتر؟ بتشهد واحد، وثبت عنه في التسعة أنه صلى 8 ثم جلس فتشهد ثم قام فأتى بالسادس ثم تشهد ثم سلم صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه صورة، وصورة أخرى يأتي على هذا النسق بالتسعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس صلى الله عليه وسلم فيكمل 11 ركعة. لا، واحدة. مضى معنا أن أقل الوتر واحدة، ومضى معنا هذا الحديث يوتر بواحدة تكمل أو توتر له ما صلى، وحديث معاوية أنه أوتر بواحدة فقال ابن عمر إنه لفقيه. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.